إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أستاذنا، في الدرس السابق تحدثنا عن الموضع الأول لقلب الواو ياء، واليوم نود أن نتحدث عن الموضع الثاني من قلب الواو ياء. نعم، نقول في هذا الموضع: إذا وقعت الواو عينا لمصدر أعلت في فعله وقبلها كسرة وبعدها ألف، يجب قلب هذه الواو إلى الياء. نبين ذلك بالمثال. تعالوا إلى كلمة صيام. الأصل في كلمة صيام أصلها صوام. لماذا؟ لأنها من صام يصوم صوما. فإذا قلنا كلمة صوام نزن الكلمة صوا أي فعاء، صوام فعال، وقعت هذه الواو عينا في مصدر. لاحظ أن الصاد قبل الواو هنا مكسورة صي، وبعد هذه الواو وقعت ألف. نعم. إذن هنا تحقق الشرط، صوام وقعت الواو عينا في مصدر قبلها كسرة وبعدها ألف. نعم. تعال إلى الفعل. فعل كلمة صيام صام. صام الأصل فيها صوام، الواو قلبت ألفا. إذن تحقق الشرط الذي قلناه أن الواو وقعت عينا لمصدر أعلت في فعله وقبلها كسرة وبعدها ألف. ومن أمثلة ذلك أيضا كلمة قيام. قيام أصلها قوام، وقعت الواو كذلك عينا في مصدر قبلها كسرة وبعدها ألف، وكانت في الفعل قام معلة. إذن وجب قلب هذه الواو إلى الياء في المصدر. ومن أمثلة ذلك أيضا نيام وانقياد واعتياد. كلمة انقياد أصلها من قاد يقود، فأصلها انقواد. كذلك اعتياد أصلها اعتواد، وارتياد أصلها ارتواد. سياسة أصلها سواسة، نيابة نوابة، قيادة قوادة، ريادة روادة، عيادة أصلها عوادة، إلى آخر هذا الكلام. أستاذنا، ماذا لو اختل شرط من تلك الشروط؟ نعم، إذا اختل شرط من هذه الشروط وجب تصحيح هذه الواو. مثلا إذا أتينا بكلمة سواك أو كلمة سوار. كلمة سواك الواو وقعت عينا ولكن ليست عين مصدر، لهذا عين اسم من الأسماء كلمة سواك، وقبلها كسرة وبعدها ألف، إذن فقدها لشرط أنها ليست في ليست مصدر. نعم. كذلك كلمة سوار أيضا وقعت واو عينا وقبلها كسرة وبعدها ألف، لكنها ليست مصدر. جيد. نعم. أيضا لو أننا قلنا كلمة لواذ أو حوار أو جوار. كلمة جوار الفعل فيها جاورة، ولواذ فعلها لاوذ، وحوار حاورة. نلاحظ هنا أن الواو في الفعل موجودة لم تعل، ولذلك لا تعل في المصدر، مع أن كلمة مثلا حوار الواو قبلها كسرة وبعدها ألف ولم تنقلب. لماذا؟ لأنها في الفعل لم تنقلب، فلا تنقلب في المصدر. أيضا كلمة عوج وحول وقوم قبل الواو كسرة وهي في مصدر، إلا أنه ليس بعدها ألف، ولذلك نقول فيها عوج وحول وقوم بدون قلب. أيضا كلمة الرواح أو كلمة الزوال. الرواح نلاحظ هنا الواو مسبوقة ولكن بفتحة وليست بكسرة، ومن هنا تصح، وكذلك الزوال. أما ما كان في مثال نوار وشوار وهو مصدر للفعل نار وشارة، ومعنى كلمة النيار والشيار بمعنى النيار بمعنى النفور، والشيار بمعنى الترويض. فإذا قال شار الدابة أي روضها، وإذا قال نارت الدابة أي نفرت وجرت منه، ومصدرها نيار وشيار، لكن ورد شذوذا نوار، وهذا شاذ. لماذا؟ نقول لأن الواو وقعت عينا في مصدر قبلها كسرة وبعدها ألف وكانت في الفعل معلة لأن فعلها نارا. وكذلك كلمة شوار شاذة، لماذا؟ لأن الواو وقعت عينا في مصدر قبلها كسرة وبعدها ألف ولم تعل، والقياس فيها أن نقول فيها شيار. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، وهذا قصد بأنه إذا وقعت الواو عينا لمصدر أعلت في فعله وقبلها كسرة وبعدها ألف وجب قلب هذه الواو إلى الياء. أستاذنا، ننتقل الآن إلى الموضع الثالث من قلب الواو ياء. نعم، هذا الموضع شرطه إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة ولكن على أبناء أن يلاحظوا أنها في المفرد قد تكون معلة وقد تكون شبيهة بالمعل. نتحدث أولا عن المعل. تعالوا معي إلى كلمة رياح. كلمة رياح الأصل فيها من راحة يروح، فأصلها رواح. ننظر رواح، لو أننا وزننا كلمة رواح نزنها على كلمة فعال، إذن الواو هنا وقعت عينا في جمع، وهذا الجمع صحيح اللام بمعنى أنه آخره حرف صحيح. إذن كلمة رواح الواو هنا وقعت عينا في جمع صحيح اللام، قبلها كسرة رواح، الراء مكسورة، وفي المفرد هنا معلة. واحد يقول كيف معلة هنا؟ كلمة ريح في المفرد أصلها روح، إذن الواو في المفرد أعلت، فكما أعلت في المفرد ستعل في الجمع. إذن مرة ثانية أقول إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام وقبلها كسرة وهي في المفرد معلة وجب قلب هذه الواو إلى الياء، فنقول في رواح نقول فيها رياح، ونقول في ديوار نقول فيها ديار، ونقول في نوار نقول فيها نيار، ونقول في كلمة حول نقول فيها حيل، ونقول في قوم نقول فيها قيم. وبالأصل كما بينت أن الواو إذا وقعت عينا في جمع صحيح اللام قبلها كسرة وبعدها ألف وجب قلبها إلى الياء. هذا إذا كانت المعلة. نعم، إذا كانت في المفرد معلة. أما إذا كانت شبيهة بالمعلة، ولكن علينا أن نبين لأبنائنا ما هي الشبيهة بالمعلة. الشبيهة بالمعلة الساكنة بعد الفتح. كيف ذلك؟ ما رأيك لو أنني أردت أن أجمع كلمة روض، رياض. روض هنا نقول فيها رياض. نعم. لكن تعال إلى الواو في كلمة روض أو في كلمة ثوب. الواو في ثوب وفي روض هذه الواو ساكنة وقبلها فتحة، لكن هذه الواو لم تنقلب إلى حرف آخر، ولذلك نسميها هنا شبيهة بالمعلة وليست معلة كما قلنا في ريح. ريح قلنا أصلها روح، فالواو في المفرد قلبت ياء فهذه معلة. لكن في كلمة ثوب الواو ساكنة بعد فتح، وفي كلمة روض الواو ساكنة بعد فتح. نجمع فنقول رياض. في كلمة رياض الأصل فيها رواض، هذه الواو وقعت عينا في جمع صحيح اللام وقبلها كسرة، ولكن لاحظ معي أنني سأضع هنا شرطا آخر، شرطا زائدا. ما هذا الشرط الزائد؟ أن يأتي بعدها الألف. لما كانت معلة لم نشترط أن يأتي بعدها ألف، ولذلك نحن قلنا في كلمة حيل وقيم وأصلها حول وقوم وقعت الواو عينا في جمع قبلها كسرة ولم نشترط بعدها الألف، لماذا؟ لأنها كانت في المفرد معلة. لكن في كلمة ثياب وفي كلمة رياض قلنا هنا نشترط أن يأتي بعدها الألف، لماذا؟ لأنها في المفرد شبيهة بالمعلة. أستاذنا، ماذا لو فقدت شرطا من تلك الشروط؟ نعم، لو فقدت شرطا من تلك الشروط وجب تصحيحها، ومثال ذلك لو قلنا مثلا في كلمة سوار أو في كلمة سوان أو في كلمة سواك، وقعت الواو في كلمة سوار عينا ولكنها ليست عينا في جمع، وفي كلمة صوان أو كلمة سواك كذلك في مفرد. نعم هي في مفرد. نعم. أو إذا وقعت هذه الواو مثلا في كلمة جواء، في كلمة جواء الأصل فيها جواو، نلاحظ هنا أن الواو قلبت همزة، إذن لام الكلمة حرف علة، لأننا جعلنا شرطا أن تكون لام الكلمة صحيحة. نعم. ولذلك كلمة جواء جمع كلمة جو، جمع كلمة جو جواء، هذه الواو صحت. لماذا صحت هذه الواو مع أنها وقعت عينا في جمع؟ نقول لماذا؟ لأن اللام هنا لام الكلمة حرف من حروف العلة. كذلك أيضا في كلمة الثواب، ننظر الثواب، لماذا لم تقلب هذه الواو مع أنها وقعت عينا في جمع؟ نقول لأنها لم تسبق بكسرة، فكلمة الثواب الثاء ساكنة، وكذلك كلمة أحواض جمع حوض، وأغوار جمع غور، وأحوال جمع حول، لا تنقلب فيها الواو إلى الياء. كذلك أيضا لو أننا نظرنا إلى كلمة طوال، كلمة طوال الواو هنا وقعت عينا في جمع وقبلها كسرة وبعدها ألف، لكن هات المفرد، مفردها طويل، فالواو هنا في المفرد لا هي معلة ولا هي شبيهة بالمعلة، لا هي معلة لأنها لم تنقلب، ولا شبيهة بالمعلة لأنها ليست ساكنة بعد فتح، ولذلك شذ قول الشاعر وأن أعزاء الرجال طيالها، والقياس أن يقول طوالها. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة الصرف، وباسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.